احد الاخوه هذا خبر سمعناه غير مره مع السواق وين السواق مع اي نبي يكون معه في غرفه او حجره يخلو بها ما يجوز او بالسياره مع السائق ما يجوز بل لابد يكون معها غيرها او مع السائق مع الاحرام او يكون معها الله او رجل اخر حتى لا تخلو النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يخلو رجل امراه طيب في طاعه ثالثه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.